ولا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. قال رضي الله عنه. اطلب ان يكون القارئ قريب من المسجل لأي نسمع صوته، في ناس يعترضون ما يفهمون يشوفون، يقول كلام مفتوح، كلام طيب، كلام طيب. في المستقبل يا إبراهيم إن شاء الله، الله يجزاك بالخير، خلي أحد الإخوة هنا يحجز لك مكان، هكذا شأن القارئين كلهم. خليه جنة، خليه جنة. ويحفظ حاله ما هي على الكيل والوزن بكيله أو وزن فيه، إذا خطبه مشتري ووجده لا ينسى ما لا يتغافل به أعلمه. ونقل المروزي له إذا قبضه مشتري فوجده زائنا ما لا يتغابن به أعلم. هذا الكلام تكلمنا عليه، هذا الباب ده معقد في مسألة أن من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، فإذا قبضه وجد ناقص أو زائد، قال إن كان زائد زيادة يسيرة ما تأثر يقبره، إن كان زيادة كثيرة لا، لا بد من تعويض. تكلمنا على هذه المسألة كذلك. ما بعدها ونقل المروذي يرده، وإن قبضه مصدقا بلا يحب في بيته أو وزنه. لو قال البايع هذه الصبرة 15 كيلا وصدقه المشتري واشتراها على أنها 15 كيلا، ثم ذهب يكيلها فوجدها أنقص، يقول هنا برئت عهدته، أي عهدة البائع، لا يطالب بعد ذلك يقول كيف أنت بعتني ناقص، إنه صدقه بالأول، قال هذا الكيل هذه الصبرة كذا زنتها وكذا كيلها، اشتراها فصدقه واشتراها على ذاك الوزن أو ذاك الكيل، ثم لما أراد أن يزنها المشتري وجدها أنقص أنقص مما قاله، قال برئت عهدته، أي برئ العهدة بمعنى ما يتحمله البائع أو المشتري من مطالب، لا يطالب صدقه من الأول. قاضي حالي ما معنى؟ وإن ادعى أنه قبله حقه فوجهان. طيب، وإن لم يصدقه؟ وإن لم يصدقه إلى قبله في قدر، وإن قال يعني قال هذا قال لم 15 كيل وقبضها، قال ليست 15 كيلا وقبضها، ثم قال فوجدها 14 وقال يصدق قوله، قول المسلم يصدق لأنه الأول لم يقبل قوله. نعم، ما بعده؟ وفتنة الطيار ووزان وعجان ونحوه على بابه من بابه ومشتري. اشترى السابق كان إذا شرى شيئا يعني بثمن عادة السابق يزنون الأثمان توزن أو تعد، كما لو اشتراها بذهب لأن يوزن الذهب، لو قال اشتريتها بكذا قراط أو بنصف كيلو ذهب جائز، لا بد من وزن الثمن. والمثمن كذلك إذا كان موزون أو مكيل لابد أن يوزن أو يكال. فأجرة الكيل أو الوزن على من؟ قال أجرة الكيل والوزن على باذله، الذي يبذل البضاعة عليه وزن البضاعة، والذي يبذل البضاعة عليه كيلها إن كانت مما تكال. لو باعه تمرا البائع كيل التمر، ولو باعه مثلا ما يوزن لابد أن يكون الوزن على من؟ على البائع. هذا قد أنت ما أدركت، لكن كان في السابق عادة الموازين قلة عند بعض الناس، وأكثر من يشتري السمن رحمه الله ويشتري بعض الحبوب بالأكياس كانت لا تأتي متساوية، فغالبا السوالات هذه الفلاحين يملؤونها ويكونوا في وزان وقبان يذهبون إليه في وسط السوق، تزل لهم عقوق السمن وعقوق العسل وهذه كذا. وأجرة الوزن والخيل على من؟ على أقل من بدل، على من بدل البضاعة. فإن كان الثمن إن قال هذه ذهب وزنها على الذي على المشتري، وإن كانت بضاعة فوزنها على البائع، وأحيانا تكون مقايضة هذه بضاعة ببضاعة، وكل عليه وزن بضاعته أو كيلها. لا تنسوا هذه، لو اشترى حاجة مما يحتاج إلى كيل أو وزن لا بد تقال هذا الكيال كل يا أخي هذه كم صاع، من ندفع أجرته؟ الكيال ما جالس يتبرع للناس، جالس يقول انتظر فضل الله في ذلك، فمن يعطيه الأجرة؟ من بذل البضاعة هو الذي يعطيه الأجرة. عرفنا هذا؟ اضبطوا هذه طيب. إن لم تبتلوا بها في المدن تجدون مثلها في القرى، واسأل الإنسان عنه. نعم. نهاية أجرة نفسه بعد قبض البائع له عليه، قبض البائع له يعني بعد تسليم البائع له، أجرة النقل على المشتري، إذا سلمها البضاعة فأجرة نقلها على المشتري. اشترى حاجة مما تنقل، لا يقول بائع ادفع حملها، لا، الذي يحملها أجرة نقلها على من؟ أجرة نقلها على المشتري. ضبطنا هذه؟ عرفناها؟ هذه ما يعرفها العرف، قد لا تختلف على الناس. نعم. المتعين على المشتري كل خبر، المتعين لا تنسون ما ذكرنا في مسائل التوفية، قلنا من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، والتوفية بمعنى كيلها وزنها، بمعنى أن تكال وأن توزن. عرفنا هذا؟ حق التوفية على البائع، يعني قبضها تسليم هذه البضاعة تكون إن كانت تحتاج إلى كيل أو وزن فهي على البائع. فيقول المتعين بمعنى ما لا يكال ولا يوزن، لكن يعرف حجمه بالعين، هذا يسمى المتعين، مر علينا كالصبرة وكقطع الثياب التي لا تعد، إما لا عد ولا يكال يسمى المتعين، إنه مشاهدة بالعين. فهذه نقلها على من؟ يقول هنا ومؤنة المتعين بمعنى أجرة نقله وعجبه وكيله، نحتاج إلى كيل أو تاجر نقل على المشتري. نعم. وأطلقه في الحب والشرط لأنه لا يتعلق به حق التوفية. إيش معنى لا يتعلق به حق التوفية؟ لا يتعلق به حق تسليم. ذكرنا أن تسليم المبيع إذا كان يكال ويوزن فلا يصح أن يبيعه المشتري حتى يقبضه، لأنه في حق التوفية. لابد التوفية معنى الإقباض، معنى أنه يسلم المشتري هذه البضاعة، وحق التوفية على من؟ على البائع. واضح هذه؟ لكن المتعين لا توفية فيه، التوفية بمعنى أنه يخلي بينه وبين البائع، يقول هذه الصبرة لك تصرف فيها، بخلاف ما يقال يوزن لابد من إجراء الكيل والوزن وإفراغه بيد المشتري، لكن المتعين ما يكال ولا يوزن، فكيف يتم القبض؟ قالوا له هذه بضاعتك وخلينا بينك وبينها تصرف فيها. هذا معنى ليس فيه حق التوفية، ليس فيه حق التسليم. نعم. ولا يقول ناقض لخالق خطا نص عليه. هذه مثلا من لم يفهمها لا يدرك معناها. ولا يضمن حاذق ناقد خطا. الناقد الذي ينقد الفلوس من هذه زيوف ولا اصيله مخلوطه ذهب ذا مخلوط بشيء اخر من نحاس ولا جيد. كان الاوائل اذا اشتروا وتسلموا الدراهم والدنانير لا يدركونها اهي سليمه ام مغشوشه. كيف يفعلون؟ يذهبون الى ناقد خبير بنوع الصرف وخبير بنوع الدراهم هم يفحصها يقول لا هذه النقود سليمة. هذا كمان كما هو معروف حتى الآن إذا اشتروا ذهبا لا يدركون معيارهم فيذهبون إلى الصاغة يقول انظر لي في هذا الذهب معيار كم. هو يعرف انظر في هذه النقود الذهبية هي سليمة جنيهات ولا ما هي جنيهات. فالخبير يعرفها مجرد لمسها وصرفها ويفهمها. الصرف يعرفها بمجرد لمسها ومشاهدتها. فإذا اشتروا في السابق بضائع وسلموا الدراهم فالبائع دائما يتأكد هذه الدراهم مغشوشة ولا مي مغشوشة. كما تأخذ أنت الآن بعض الدراهم تشك فيها تذهب إلى مؤسسة النقد انظروا إلى هذه مغشوشة ولا سليمة لا تعرف. وكذلك هنا يذهبون إلى الناقل هذا الأذو الكامل ومكان خاص يأتونه التجار يقول هذه أثمان انظر فيها سليمة ولا مي سليمة. هذا الناقد أحيانا يخطي ويعطي الحكم بأنها سليمة هي غير سليمة ويعطي الحكم بأنها مزيفة زيوف وليست بزيوف. هذا الخطأ من يتحمله؟ يقول الناقد الأمين إذا أخطأ أحيانا لا يتحمل خطأ. هذا معنى العبارة. من عرف العرف وفاهم هذا المعنى أدرك المعنى. وما يدرك من لا يدرك عرف الجماعة بتلك الأعصر ما أدرك معنى المعنى. أعيد العبارة مرة ثانية. ولا يضمن حاجة يضمن لأن فيها تفييد فرص. يقول يا أخي لا هذه النقود زيوف راح يرجع يقول ما أقبل هذه النقود رجع لي بضاعة. سيما إذا مضت عليها مدة يتضرر البائع تضرر المشتري. وقد أحيانا يحكم عليها بأنها جيدة ويأخذها واتضح أنها زيوف. قال فإذا أخذ وهو أمين وجيد بارع أحيانا نضمنه يقول أنت الضمان عليك ولا ما يضمن. لما لا يضمن هنا؟ إن الأصل أمين في قولنا. نعم. إتلافه مشتري أضف إليها للمبيع. إتلافه مشتري للمبيع ومتهب بإذنه قبض. لو أخذ المشتري السلعة وهي عند البائع دون إذنه أو في حال الخيار زمن الخيار فأتلفها فإتلاف يعتبر قبض. ما قبضها في مكانها مسك البيضة وكسرها أو الرغيف وفتتها أو في مكانها يعتبر قبض ولا ما يعتبر قبض؟ قال إتلاف المشتري للمبيع قبض إنه قبض البضاعة. المعنى أنه يستحق البائع الثمن ولا بد من إيفاء ثمن له. نعم. والمتعب كذلك فقال هذه لك فجاء الموهوب قال كسر هذه أو عمد إليها فأحرقها وكسرها يعتبر قبض. كان أراد أن يقول أن القبض يجري على أنواع ومن أنواعه إتلافه فإذا أتلفه فهو كالقبض. نعم. وقبض بايع ثمنا أو أخذه إلى إذنه ليس قبضة إلا مع القاضي. باع خرفانا له بثمن وفي أثناء المساومة هجم البائع فأخذ الثمن في القوة قبل تمام البيع من يد المشتري هل يعتبر قبض ولا ما يعتبر قبض؟ يعني إذا أخذها بالقوة غصبا لا يعتبر قبض لا يسمى قبض لا يقال أنه قبض الثمن. أو تم البيع وقبض التسليم في أثناء العقد قصبه بكذا أخذ مقدار ثمن بالقوة، فلا يعتبر قبض إلا مع المقاصة، يعني في حال القصاص، لأن ذاك غصبه مبلغ وأراد أن يسترد المبلغ فغصبه ذلك في حال المقاصة. والحرمات قصاص، ما معنى الحرمات قصاص؟ أي ما كان حراما على المرء لا يجوز تعاطيه أو تداوله أو التصرف به يجوز في حالة القصاص، جاز لك أن تفعل ذلك إذا كان قصاصا، هذا معنى الحرمات قصاص. نعم اقرا. إذا تم البيع وسلم الثمن إلى أن يقبض البضاعة، رضي الباع أو لم يرضى. نعم. الكبرة وفيما ينقل كالثياب والحيوان بالنقل. تكلمنا على المثيل، أن القبض في المثيل بالكيل وفي الموزون بالوزن، وفيما ينقل كالثياب والمتاع والكتب كيف يكون تسليمها؟ تسليمها بالتناول، يقول اقبض هذه كتابك، شريت من كتاب هذا الكتاب، واضح هذا؟ لحديث ابن عمر لا نشتري الطعام من الركبان لا، هذا في الصبر، هذا ما في التناول، اتكلم على الصبر فيما لا ينقل، فيما لا يتناول باليد ولا يكال ولا يوزن، كيف يتم قبضه؟ قال بأن تنقله من مكانه، فمن ذهب إلى سوق التمارين أو سوق الخضار ورأى أقوام من الخضرة أو الفاكهة كالتمر وغيره وشراه، كيف يكون قبضا؟ لأنه لا يجوز بيعه حتى تقبضه. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ومن اشترى شيئا، هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم، لا تبيعه لا تقبضه، إنك إذا ما قبضته إن لم تقبضه فبعته يتدخر المشتري، إما أن يفسخ العقد أو يلغي البيع أو يدخله حسد، فيما إذا بعته أعلى مما اشتريته به. فيقول إذا اشتريت طعاما إن كان مما ينقل اشتريتها الصبرة، يعني هذا الكوم من الحنطة أو التمر، ثم جاءت من يسومه فأربحك فيه فأردت بيعه، تبيعه مكانه ولا تنقله؟ إن بعت مكانه فأنت لم تقبضه، فتنشيله من مكانه ولو متر واحد، حركه إلى مكان آخر، فإذا حركته جاز لك بيعا. ما الحكمة في تحريكه؟ لما أمر صلى الله عليه وسلم المشتري أن لا يبيع شيئا حتى ينقله من مكانه؟ لقطع علاقة البائع به، إن قد يأتي الله برزق للعبد فيشتري بضاعة 100 ريال ثم يأتي من يربحك فيها 500 ريال، فإذا بعت في مكانه والبائع قائم ينظر، ودخله الشيطان يتقطع قلبه حسرات، يلحقه الحسد، يقول له أنا ما بعتك، هذه بضاعتي مكانها لسه ما بعتك، أنا ما تم البيع، فهمي هذا؟ أو يأتي بشيء آخر، أو أنه يجد في نفسه ما يجد، ولو لم يقل ولم يتصرف خلاف ذلك. وهذه المعاني التي تسيء إلى النفوس تتنفر الناس بعضا من بعض، الإسلام جاء بمنع ذلك. فقطعا لهذه المادة أمر صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا مما ينقل، يعني ما لا يكال ولا يزن، لا يبيعه في مكانه حتى ينقله عن مكانه. نعم. وفي الكبرة وفيما ينقل كالثياب والحيوان بالنقل، في حديث عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، الركبان جمع راتب، قد يتبادر إلى الذهن أن المشترين اشتروا هذه من الركبان قبل حطهم ببضائعهم في الأسواق، ليس كذلك، أو لا في السوق، لكن ما كان فصل السوق، كانوا في طرف السوق، لأن تلقي الركبان منهي عنه، جاء الركبان ببضائع فاشتروا منها، حطوا رحالهم ووضعوا البضائع في الأرض فاشترى منهم. يقول نهانا صلى الله عليه وسلم أن نبيعها حتى نقول عن مكانها. وعلم منه أن المراد بالمكين والموجود ما في عليهما لا ما كان مكينا أو مستنبلا مر في أول مسألة في أول مسألة في هذا الباب من كتاب هذا الباب في الباب لا يجوز بيع شيء حتى تقبضه أن ما يكال وما يوزن كلمة ما يكال وما يوزن يعني ما كان جنس يجري فيه الكيل والوزن ولا الذي وقع عليه الكيل والوزن يقول لا إنما كان جنس يكال ويوزن اقرأ هنا المراد بالكيل والموزون ما بيع بهما ما بيع بهما لا ما كان جنسه يقال له نعم. وعلم منه أن المراد بالمكين والموجود ما بيع بهما لا ما كان مكينا أو موجودا في نفسه ويحمل الوزن على المخير فإن كان حيوانا فقبضه بمشيه من مكانه أشترى فرس ولا ثور ولا كذا ولا خرفان وسلم البائع للراعي أن يعتبر انتهى القبض يقول لا ما قبض ايش معنى ما قبض لو سلم السلعة والخرفان في مكانها فعدى عليها الذئب أو صابها مرض وماتت فهي من ضمان البائع ليست من ضمان المشتري من أجل أن تكون من ضمان ينقلها ولذلك يقول الراعي شيل غنم حركها من هالمكان لو حركها خطوتين انتهى يعتبر هذا قبض ولو باعه تمر يقول يلا شيل هذا انقله مكانه لو تركه مكانا فهي من ضمان البائع لو جاءوا السراق وسرقوا منها فالعهد على البائع لأجل أن يكون البائع سلم البضاعة يقول انقل هذه أو يقول خليت بينك وبينها نخلي بينه إذا خلا بينه وبينها يعتبر قبض لكن قبض التصريف ينقلها من مكانها لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى تنقل من مكانها فالحيوان كيف ينقل قال يحرك من مكان مشتري نعم وفيما يتناول بالجواهر والأثمان من التناول مثل الحمص في الشتاء بس اقرا المثل هذا صار واضح عن طول فيه وفيما عدا ذلك من التخمير ما ليس مكيلا ولا متناولا ولا مما يكال ولا يوزن كالعقار والأراضي خلي بينك وبين البضاعة لو في شحنة من كتب كثيرة هذه كيف تنقل هذه ولا رافعات إذا شريت جملة فقبضها أن يخلي بينك وبينها ما يحجزك تصرف فيها كما شئت فتخلية البائع لك بالتصرف يعتبر قبضا عرفنا هذا ما بعد وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز في رواية عن الإمام أن قبض جميع الأشياء بما فيها المكيل والمزنون بالتخلية هذا كقول من كقول المالكية في عدى المطعوم بما عدى المطعوم المطعوم يقال ما يوزن ومع ذلك بالتخمية نعم خصم إذا باع بيع فاسد لا يجوز أن يدخل في بيع فاسد لا يجوز لا للبائع ولا للمشتري الدخول في عقد فاسد لكن لو دخل فيه باعتقاد أنه صحيح ثم اتضح أنه عقد فاسد ما هو العقد الفاسد؟ ما خل بشرط من شروطه اشترى شيئا غير مقدور على تسليمه واضح؟ اشترى شيئا لم يره ولا يعرفه هذا ما يخل بالبيع مثل هذا اشتراه بثمن فاسد لا يصلح أن يكون ثمن اشترى سلعة مما لا يجوز بيعه كل هذه من عقول فساد لو دخل في عقد فاسد لا يعلم فساده ثم تصرف فيه بإتلاف يضمن ولا ما يضمن اسمعوا الكلام الآن فلا يملك فلا يملك به فلا يملك به لأن العقد الصحيح نعمة والتمليك نعمة والعقد الفاسد لا يكون سببا للنعمة النعمة لا يكون سببها عقد فاسد نعم ولا يمكن تصرفه لعدم الإثم لو أراد أن يبيع هذا البيع الفاسد الذي اشتراه مبيعا فاسدا ما ينباع لا يجوز بيعه تصرفه يعتبر فاسد باطل لو انكشف المشتري الثاني أن يلغي العقد. نعم. وخرج ابن الخطاب من طلاق حين كان في نكاح الفاسد. وخرج أبو الخطاب أبو الخطاب الكلوذاني من تلاميذ أبي يعلى أحد مشايخ الإمام أحد مشايخ المذهب، يقول خرج قولا بصحة تصرف من دخل في بيع فاسد. هذه العبارة فيها نقص صححوها، أضف هذه العبارة. وخرج أبو الخطاب بصحة التصرف في البيع الفاسد من الطلاق في النكاح الفاسد. قال من اشترى بيعا فاسدا تصرفه صحيح، لو اشترى حاجة عبدا لبيع فاسد فاعتقه يقع العقد العتق، ولو اشترى بضاعة ببيع فاسد فباعه له أن يملك الثمن. من أين قلت هذا يا أبا الخطاب؟ المذهب بخلافه قال لا، خرجناه. إيش معنى خرجناه؟ التخريج أن يأتي للإمام قول ليست في هذه المسألة في نظيرتها لكن تشبهها، فيخرج هذا القول على ذاك القول، يقول ذاك القول الإمام قال فيه بالصحة فنحن نقيس هذا على ذاك، فيخرج لنا قول في المنهج. تتخرج قال الطلاق الفاسد، النكاح الفاسد، الطلاق في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد ما هو؟ تزوج دون ولي، عقد الامرأة بشاهدين وما جابوا لي امره، هذا نكاح فاسد. فإذا طلقها قبل الدخول هل عليه نصف المهر ولا ما عليه نصف المهر؟ قال هنا قلنا عليه نصف المهر وإن كان نكاحا فاسدا فعليه نصف المهر. وكذلك من باع شيئا اشتراه بشراء فاسد فباعه صح تصرفه فيملك ذاك المبيع، كما صححنا طلاق من كان نكاحه فاسد. عرفنا التخريج أن يأتي بمسألة يرى نظيرتها في مسألة أخرى، إن هذه المسألة لو كان فيها نص من الإمام ما يسمى تخريج، يسمى نص، لكن الإمام ليس له قول، إنما له قول في نظيرتها، فخرج من هذا القول الذي ليس فيه نص قاس على تلك المسألة التي فيها نص، وجمع بين حكمهما وطلع حكم آخر، فهذا الحكم ما يعني يسمى تخريج. هل التخريج من المذهب ولا ليس من المذهب؟ هذا مسألة فيه خلاف، مسألة فيه خلاف. نعم يا أخي. وقال إن عقد وبيعه كمقصود بالثمن. استنى ساتينة الضمان. قال اشتري هذا البضاعة شريتها منك بهذا الثمن، لكن دعني يعني أقلع أهلي عليها، يقول نفرج عليها زوجة خلي شوفها، أقلع عليها ذرية عيالي هل مناسبة ولا غير مناسبة، فقبضها قبض الثوم ما تم البيع. ثم لما ذهب الدار أتلفوا هذا المبيع، فالمقبوض قبض الصوم مضمون ولا من مضمون؟ مضمون، يعني الذي قبضه في حال الصوم إذا تلف عليه ضمانه، ما كان مقبوضا في قبض الصوم قال هو مضمون. نعم. ومنه خبر ابن الزاغوني لا يضمن، يعني أراد أن ابن عقيل خالف ابن الزاغوني في ضمان الصوم، تخرجوا على ذلك التصرف المبيع، أن التصرف المبيع الفاسد لم يكن فيه نص على الإمام، فاجتهد أئمة الحنابلة في تخريج هذا، منهم من خرجه على الطلاق في النكاح الفاسد، ومنهم من خرجه على البضاعة لما كانت في يد المشتري حين السوم لم يتم البيع. نعم. ويقول بعقد فاسد بقيمته، إذا ضمن هذه البضاعة التي بيعت ببيع فاسد فتلفت، يضمنها المشتري، يضمنها المشتري القابض ولا ما يضمنها؟ يضمنها. ضمانها كيف يكون؟ اشتراها شراء فاسدا، اما انه لم يرى السلعه أو أنها كانت غير مقدور على تسليمه، أو أن الثمن مما لا يجوز بأي حال كانت، ثم أتلف تلك السلعة، فإذا أتلفها يضمنها ولا ما يضمنها؟ فإذا قلنا أن التصرف يقع يضمنها بثمنها، وإن قلنا التصرف ما يقع أن تصرف المشتري في بيع فاسد لا يصح تصرفه. طيب أتلف هذا المبيع في البيع الفاسد يضمن؟ بل يضمن، فإذا ضمناه كيف يكون الضمان؟ بالثمن ولا بالقيمة؟ إيش معنى الثمن ولا القيمة؟ ثمن هذا الكتاب عند بائع الكتب 100 ريال، لكن لو نزلته في سوق الحراج دلل عليه لا يشترون إلا 20 ريال، فالعشرين قيمة الكتاب، لكن ثمنه 100 ريال، وثمنه في الأسواق حين العرض والطلب 100 ريال. وأما ثمن إذا أتلف المبيع في بيع فاسد الضمان يكون بإيه؟ بالقيمة ولا بالثمن؟ بالقيمة. بارك الله. نعم. القيمة قد تكون أحيانا أغلى من الثمن، الطور دائما تكون دون ثمن، قد تكون القيمة أغلى من الثمن وقد تكون دون ثمن. نعم. قال الشيخ تقي الدين يعتم قراره بالبدل الذي هو القيمة كما قراره في معه منه، وذكره يضمنه السبع للقيمة كالمتاح والقيمة، وفي الخصوص يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كما هو، وفي الغنم والترقيم أو يدفعه يوم ثلاثة. هذه الطريقة كشهادة البخاري رحمه الله بالتلف، كيف يكون ضمان هذا المطلق مراعاة لحقوق الناس حتى لا يظلم أحد. نعم. وفي ضمان زيادة وجهان بناء على أنها أمانة أو لا، المقبوض بقبض فاسد بعقد فاسد، ثم العقود الفاسدة ما أخل شرطا من شروطه، ثم أن هذه السلعة المقبوضة بعقد فاسد نمت، الجارية ولدت أو الشاد أو الشاة نتجت أو جابت حليب أو ما إلى ذلك، أو النخل أطلع ثمرة، هذه الزيادة تكون لمن؟ في العقد الفاسد بدون تصرف ولا صح، لكن هذا النماء الموجود لمن؟ اسمعوا ما يقول. في ضمان زيادة وجهان بناء على أنها أمانة أو لا، وإن كانت أمانة فتلفت لا يضمنها، إن كانت بديعة في يده فيضمنها إذا تلفت. نعم. في الرقم والترغيب لو اشترى جارية وقبضها في عقد فاسد وكانت حامل أو معها ولد، وكانت حامل قال فسقط جنينها ميت، يعني ما يقول سقط، يقول أسقط، سقط الجنين ميتا، هذا قال فإن سقط الجنين ميت هذا يعني لا قيمة له. وقال أبو الوفاء يضمنه ويضمنه بارك، ومتى ضربه أجنبي فللبائع من القيمة قيمة الولد والقيمة لورثة والبقية وصوم الإجارة كبيت ذكره في المصاب وولده فهؤلاء ولد جارية والراهنة. اقرأ ما بعد. والإقالة قصد يجوز بالبغير قبل قبل ولا يصلح بها شرط. اختلف الفقه الإقالة اختلفوا فيها هي بيع ولا فسخ؟ ما معنى الإقالة؟ يشتري السلعة ثم يلحق أحد العاقدين ندم في العقد، إما البائع يرى أنه غبن في الثمن أو المشتري يرى أنه غبن في الثمن في المثمن في المثمن، هذا أحدهما يرى أن فيها غبن أو لا يرى فيها غبنا، يرى أن الثمن لا يجوز صرفه في مثل هذا، هناك ما هو أوجب أو أسباب أخرى كثيرة، لا يعني ما يلحق الإنسان من ندم لا يحصل، لكن ضرب مثال. إذا جاء البائع قال يا أخي المشتري أقل لي بعد إذا تم العقد البيوع والإجارة من العقود اللازمة، من العقود أنواع منها لازمة منها جائزة، الوكالة والمساقات والمزارعة هذه يسموها من العقود الجائزة، له أن بعد شهر بعد سنة بعد كذا حسب العقد يفسخ العقد، ليست لازمة، ما يصح توكل الإنسان طول عمره أبدا تلزمه بذلك، هذا ما يجوز، ولا تلزم إنسان أجارة طول عمره هذا ما يجوز، الإجارة لها مدة معينة، وإذا كره من كره ومنع من منع الإجارة طويلة الأمد، ما صح تأجره 100 سنة، أنت لا تبلغ عمر 100 سنة ولا تأجره 50 سنة، ما تدري كم تبلغ، فتترك ورثتك في نزاع، وكره من كره الإجارة فوق 30 سنة ما يكره، هذه واضح، هذه من العقود اللازمة، يقول العقود البيع كالإجارة هذه من العقود اللازمة تلزم المبيع والمؤجر، وجاء الشرع الحنيف بتدارك آلات الندم، يندم الإنسان يرى له شيء آخر، أجرك هذه الشقة من داره ثم علم أن له ولد أوشك على الزواج، وقال يا أخي شكر صحيح، قال يا أخي ترى كذا كذا وعندي ولد والآن جاء من برا من الخارج أو كذا، أو كنت غاضبا عليه فرضيت عنه وأحب إسكانه في هذا المكان فأقلني، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، يا أخي يا ويح الناس الآن إذا وجد فرصة والله نسأل الله العافية والسلامة، الله العافية والسلامة، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، جاء عثرته جاء في السنن من أقاله في بيعه يعني. والألفاظ الصحاح من أقال عثرته، فالإقالة فسخ أو بيع، هل فيها خلاف؟ إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه مسائل كثيرة سنعرف، معنى الفسخ يعني رفع إزالة هذا العقد، العقد اللي كانه لم يوجد، أي كنا قلنا أنها بيع فمعناه عقد جديد، فبعض الأئمة يرى أنها بيع كابن حزم وغيره، وجمهور الأئمة على أنها فسخ لا بيع، على أنها فسخ لا بيع، اسمع الآن ما الذي يقول، والإقالة ما رويت مالا عن أبي هريرة مرفوعا قال أن أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود وليس فيه حديث يوم القيامة، وهي فسخ في الأصح، إذ هي عبارة وهي فسخ في الأصح، إذا معناته فيه في القول الصحيح في المذهب أنها بيع، ها إذا في المذهب قولان لكن الأصح أنها فسخ، نعم قال الله عز وجل اي ازالها، فكانت فسخا للعقد بدليل جوازها مع اجماع على المنع بالبيع قبل فصله. طيب السلم، اسمعنا السلم، السلم بيع شيء موصوف في الذمه بثمن حاضر، قل لي فلان خذ هذه 10,000 ريال وحضر لي بها 100 كيس أرز يوم حصاد، يوم تحصدون الأرز اجمعنا منه 100 كيس يجيب لي إياه، الأرز ما يجن الآن ما يحصد الآن، حصاده في شهر معين يعلمون ذلك، فلا بد الذي باع في السلم أن يقبض الثمن حالا، لأنه يصح بيع دين بدين لأن السلعة غير موجودة، فلا يصح بيع دين بدين، لا بد يقبض الثمن، ولا بد أن يوفيه بالسلعة يوم إبان جذاذها وحصادها أو ما لا ذلك تم تسليمه، فهذا المشتري لو أراد أن يستقيل من بيعته فجاء قال أقلني من هذه فأقاله ورضي قال خذ دراهم، لو كانت بيعا كنا هذا ممنوع، لأن من شروط بيع السلم أنك لا تبيع ولا أن تقبضه، لو جاء واحد قال عندك 100 كيس رز، هل لديك 100 كيس رز يعني 100 كيس من الأرز أحتاجه كذا، فلو قلت نعم وتبيعه قبل قبضي فهذا بيع ما ليس عندك لا يجوز، فبيعت شيئا لم تقبض، يجوز هذا لما يجوز لا يجوز حتى تقبضه. لا يجوز بيع السلم شيء المسلم فيه حتى يقبض. لكن الإقالة تجوز لما تجوز يجوز الإقالة فيه. لو كانت الإقالة بيعا فما جاز. عرفنا هذه العبارة؟ اسمع ما يقول المصنف الشارع. وكان الفصح للعقد الذي جوازها مع إجماعهم على الفصح في بيعه قبل قبضه. واضح هذه؟ نعم. مع أنه يأتي إذا قلنا هي بيع. نعم. يجوز في المبيع ويقال هي فصح. يجوز في المبيع قبل قبضه. أي فيما يعتبر له القبض. لازم أن تقيل إنسان قبل قبض السلعة، لأن لو كانت بيعا ما تقيله قبل قبض. نعم. أي فيما لا يعتبر له القبض لأنه فسق، والفسق لا يعتبر فيه القبض كرجل عين. لكن من قال أنها بيع لا يجوز هذا. لا، يقول لك الخال أول مرة يقبض ثم أقله، ها؟ يمنعك من إقالة قبل الحظ. نعم. ولا يستحق فيها شفعة، لأن المقتضي لها هو البيع ولا الشفعة في الشريك وفي الجوار. الجوار على قول، والشريك كأنه مجمع عليه. لو أنتم فلان شريكان في دار على النصف، وأراد الشريك بيع نصيفه، هنا الشريك الآخر أحق بشراء هذا النصيف بما يستقر عليه الثمن، لأنه له حق الشفعة، إلا إذا أذن لك فقال بيع ما أبغى شريك، بيع ما نشيت، حصف عليه شريك ما نشيت، متى أنت بيع؟ فإذا بعته ثم رأى أن الشريك له حق الشفعة له أن يتدخل، لو ما أذن لك له أن يتدخل قل لا أنا حق بهذه. فإذا أردت أن تقيله من البيع لو كانت بيعا لما جازت قبل إذن الشريك. لو كان الفسخ بيعا أردت أن تقيله لما جازت، إنه لا بد من إذن الشريك، لكن تقيله دون إذن الشريك فدل على أنها فسخ ولا بيع؟ دل على أنه ولا يجوز إلا بجمع الثمن أول حتى ونوعا، لأن العقد إذا اتفق وجع الثمن ثم ما كان له. الإقالة يقول لا يجوز إلا بمثل الثمن الأول. أقل يا أخي من هذا البيع، دراهمي نقصت أو أحتاج دراهمي، أو يا أخي هذه سلعة اشتريتها وجدتها عندي في الدار ما أحتاجها، أقلني أقال الله عثرتها. فرضيا هل له أن يقول لا ما أقيلك إلا إذا زدتني فلوس؟ هل يقول لا أقيلك إلا إذا أعطيتني بضاعة فوقها زدتني على هذه السلعة شيئا آخر؟ يقول الفسخ لو كان بيعا جاز ذلك، لو كانت الإقالة بيعا كما يقول بعض أهل العلم لجاز أن تبيعه بأعلى من الثمن ودون الثمن، لكن ليست بيعا هي فسخا. فلا بد من رأس المال ما يزيد عليه ولا ينقص. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.